بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مواقيت الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. قال: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدخلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يدخل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال شعبة: لا يبزغ بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. فعلى ذلك بوب الإمام البخاري المصلي يناجي ربه عز وجل. وبالتالي لابد من استحضار هذا المشهد عندما يقف الإنسان قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجيه. وكذلك الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد من الاستعداد، لابد من الاستعداد للصلاة، سواء كان بالطهارة بالوضوء وطهارة الثياب وطهارة البدن والبقعة التي يصلي عليه الإنسان، وكذلك استعداد واستحضار الإنسان لعظمة ربي سبحانه وتعالى وحضور القلب. يبقى عند الصلاة لابد من التأكد من حضور القلب ومن يقظة القلب، ولابد على الإنسان أن يعي، يعني يعي حركات الصلاة كما يعي أيضا ما في الصلاة من ذكر وقراءة ودعاء واستغفار. وبالتالي يعني دايما نؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علاج هذا الأمر يبقى صلي صلاة مودع، يبقى صلي صلاة مودع، يبقى حال من سيودع الدنيا بعد هذه الصلاة. وبالتالي لا ينشغل أبدا بأمر الدنيا، ولكن حنشغل في إقبالي على ربي سبحانه وتعالى. يبقى هذه هو العمل الذي سيختم لك به، يا ترى كيف نؤدي ذلك العمل؟ فحينقطع انشغال الإنسان عن الدنيا أو عن الانشغالات بصفة عامة، ويبقى هم الإنسان كله منصب في إقبالي على ربي سبحانه وتعالى، في إقبالي على ربي سبحانه وتعالى. فإنما يناجي ربه، إنما يناجي ربه. يبقى هذا الأمر يتطلب استحضار عظمة الخالق سبحانه وتعالى، استحضار عظمة الخالق. والأمر ده بيتطلب أن يتعرف العبد على ربي، ولا نقصد بذلك معرفة نظرية، فكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، لكن يترى أثر هذه المعرفة على سلوكيات الإنسان، أثر المعرفة دي في حياة الإنسان، كيف أتعبد لربي سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. قلنا المسألة مش مسألة نظرية، يبقى هندرس كتاب أو غير ذلك، لكن لابد من استحضار هذه العظمة، يعني كما يقف الإنسان بين يدي الرجل العظيم، يبقى بين يدي السلطان، يبقى يا ترى كيف سيقف هذا الإنسان؟ يعني لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا. فالمطلوب أيضا أن نستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا بتأكيد هذه المعرفة في داخل قلب الإنسان. وإن لما حيعظم العبد ربه سبحانه وتعالى حنرى ذلك في مثوله وفي وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. أرحنا بها يا بلال. يبقى انظر إلى يعني موضع الصلاة أو موقع الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، إذا حزب أمر قام فصلى. وربنا سبحانه وتعالى كما بنقرأ في كتاب الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، دايما التأكيد على هذا المعنى. يبقى إن كان الإنسان ألم به يعني كارثة أو بلاء أو غير ذلك، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى عليه أن يقبل على رب سبحانه وتعالى في الصلاة، أن يستزيد من فعل الصلاة. وإحنا لما بنجي ننظر كده إلى ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى من صلوات، يبقى على ذلك هذه 5 صلوات ابتداء كده في اليوم والليلة، وكذلك هذه قيام الليل، هذه سنة الوضوء، هذه صلاة الضحى، هذه الاستخارة. هنجد يعني شرع لنا العديد من الصلوات، فلا ينفك الإنسان في أي لحظة من اللحظات في وقوفه بين يدي سبحانه وتعالى أنت تناجي الرب. فالمطلوب عدم الالتفات في الصلاة، المطلوب عدم الالتفات. وقلنا قبل دخول الإنسان للعمل للصلاة يبقى بيقطع أي شاغل من الشواغل، وكذلك بيستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى ويعلم أنه يناجي رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يبقى يعلم أنه وكأن هذه الصلاة آخر الأعمال وبعدها سيكون فراقة الحياة، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على بعض السلوكيات، بعض السلوكيات، فلا يتولن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. فإذا على ذلك أراد أن يتفل أو يبزق، ماذا يصنع؟ يبقى لا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساري تحت قدمه اليسرى، أو يأخذ بطرف ثوبه كما بينا قبل ذلك في روايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني، أو يأخذ هذا البزاق بطرف ثوبه ثم يجعله هكذا كما بيّن وفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ترى ما العلة في ذلك، فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه، وكذلك لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه. يبقى نقول إن هو عندما يبصق هذا الإنسان يبقى بينتبه إلى أي جهات، يعني إلى أي جهات حيبصق هذا الإنسان، يبقى لا أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدم اليسرى، أو يأخذ ذلك بطرف ثوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ترى إيه العلة في ذلك، يبقى عن يمينه ملك، يبقى عن يمينه ملك، وكذلك أيضا إن الرحمة تواجهه. يبقى قلنا ده هيبقى خلق سلوك، من البعض قال ان ده في حال الصلاة، والبعض قال ان ده بصفة عامة يعني سواء كان في الصلاة او في غير الصلاة. يبقى لا يبزق امامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدم اليسرى، او يأخذ ذلك بطرف الثوب. ويبقى ده يعني سلوك عند الانسان، يبقى ده سلوك عند الانسان بصفة عامة كان في صلاة وغير صلاة. قلنا لأن في بعض الأحيان يعني لو خصص ذلك بالصلاة ممكن ينسى ويغفل، قلنا لأن ده هيبقى سلوك هذا الإنسان دايما لما بيدفل يدفل قدامه أو عن يمينه، فعلى ذلك هو في الصلاة ممكن يفعل هذه الفعلة، يبصق عن يمينه أو أمامه، وبالتالي على ذلك وده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى سلوك كده قائم بالإنسان يبقى في الصلاة وفي غير الصلاة، على ذلك يبقى هذا السلوك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أن يخطئ فيه، لن يخطئ في ذلك السلوك، أصبح ده سلوك عنده، سلوك سمت غالب على هذا الإنسان، خلق عند الإنسان. فدايما كده يبقى هذه سلوكيات مرفوضة يبتعد عنها الإنسان، يبتعد عنها الإنسان. المصلي يناجي ربه عز وجل، قلنا الكلام ده بيتطلب أن أستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، والسبيل إلى ذلك هو أن أتعرف على الله عز وجل معرفة نرى أثر هذه المعرفة في حياة الإنسان، ترى أثر هذه المعرفة في حياة الإنسان. لعلنا ضربنا قبل ذلك مثل أن الله عز وجل سميع، يبقى يعني نقول أن الله عز وجل سميع، يبقى ما يتطلب كيف تعبد رب سبحانه وتعالى بذلك، يبقى رب سبحانه وتعالى سميع، كيف تعبد له بذلك الأمر، يبقى ده حيتطلب مني أحكم الكلام، يبقى هحكم لساني، هحكم الكلام. ليه؟ لأنني بستحضر دائما أن ربي سبحانه وتعالى يسمع كل ما أتكلم به، سواء استصر به الإنسان أو جهر بذلك، يبقى سواء كان بكلام خافت أو بكلام ظاهر، سواء حيسمع الناس أو لا يسمع الناس، سواء كان في جمع الناس أو كان منعزلا ومنفردا، يبقى دايما بستحضر هذا المشهد. المشهد ده بيجعل الإنسان يملك اللسان ويملك الكلام، يعني ويملك الكلام. ما كلنا نعلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عارفين إن كل كلمة بنتكلم بنتكلم بها هتسطع الإنسان وهنحاسب على ذلك. لكن يا ترى لماذا كان اللغو، لماذا كانت الثرثرة، ولماذا كانت الاتهامات والكذب الزور المنكرات الكلام المستقبح؟ بيغيب عنه المشهد، بيغيب عنه ذلك المشهد. لكن لما بنستحضر المشهد ده ببقى أملك عند ذلك اللسان والكلام. وإذا نطق الإنسان يبقى بيزن الكلمة قبل النطق بها، يبقى قبل ما يتكلم بيزن الكلمة قبل النطق بها. يا ترى أين ستوضع، في أي كفتين ستوضع؟ هل يا ترى ستوضع في كفة الحسنات أم في الأخرى؟ يبقى ده سلوك لابد من التربية ولابد من التأكيد عن النفس. يعني احنا ساعات بندرس الكلام ده وخلاص درسناه، لا ده الكلام ده لازم أأكد بيه على نفسي، يعني لابد من الاستحضار والاستذكار وتأكيد المعاني دي على النفس والتقييم الدائم لسلوكياتي بناء على ما تعلمنا من كتاب ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحسب معرفة العبد برب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما حدثا، يبقى أبو هريرة حدث نافع وعبد الله بن عمر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر، يبقى ده قال فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فبواب الإمام البخاري رحمه الله الإبراد بالظهر في شدة الحر، يعني معناها حتى ينكسر الحر، تنكسر شدة الحرارة. فذكر الرواية الأولى إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة، ولم يحدد ترى أي الصلوات، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكانت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر، يبقى ده الكلام ده هيقيد إن كان في حر شديد، إن كان في حر شديد، ولكن بتأتي في أيام الشتاء الظهر بيبقى الجو فيه برودة وليس به الحرارة، فنحتاج إلى إبراد بالصلاة حتى ينكسر حرارة الشمس. لا ده الكلام ده لما بيكون الحرارة شديدة، يبقى غالب الأمر ده في أوقات الصيف يبقى الحرارة شديدة فأبردوا بالصلاة، والمقصود الصلاة هي صلاة الظهر كما بيّنت الروايات. لكن دي هذه رواية مطلقة، قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يا ترى أي الصلوات؟ يبقى ده حتاج تأتي روايات لكي تبين أن الصلاة المقصودة هي صلاة الظهر، ويبقى لأن المطلوب ده شدة الحرارة، وبالتالي يعني كما بيّنا قبل ذلك يبقى الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن مجموع الروايات، مجموع الروايات، هذه رواية مطلقة، طب هتقيد بإيه؟ يبقى بالرواية التي تالت بعد ذلك لما تحدد أن الصلاة المقصودة التي نبرد بها هي صلاة الظهر. قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يبقى الكلام ده حتى ينكسر حرارة الشمس الشديدة، يبقى ده في البداية بتبقى حرارة الشمس شديدة، وبالتالي يبقى أبردوا بها يبقى حتى يفوت وقت، يبقى هذا الوقت بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وقيد قلنا حتى ايه يعني ابرده ما ممكن حتى صلاة العصر يبقى قبيل صلاة العصر لا ده الإبراد بالصلاة لها توقيت بيانه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا اشتد الحر فيبرده عن الصلاة فإن شدت حر من فيح جهنم يبقى دي من حرارة قلنا وده كذلك التذكير الدائم يعني التذكير الدائم لما بنجد حرارة كده تذكر العبد ايه بيوم القيامة يبقى ما بنفكش أبدا عن التذكر لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقال لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون يبقى قالوا ما نخرجش في الجهاد في الحر كده طب تذكر كده دي نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لكن هم يعني غير عقلاء طبعا الكلام كان عن المنافقين قال أبو ذر رضي الله عنه أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول يبقى لغاية لما نرى الظل بقى بتاع التلول يبقى اللي هي رمال مثلا مجمعة كده ولكن ليست جبال ليست جبال يبقى لما الظل يظهر تماما طبعا يعني ذكرنا قبل ذلك في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا منها عندما تكون الشمس في كبد السماء في منتصف السماء وقال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ده الوقت الذي تصدر فيه أو تصعر فيه جهنم إمتى لغاية لما وقت الزوال زالت بقى عن المنتصف منتصف وبدأت تتجه إلى المغرب ده بيبقى يعني نقول وقت ضئيل يعني وقت ضئيل يبقى لما بتكون في كبد السماء في منتصف السماء يبقى ده الوقت اللي استعر فيه جهنم فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك التوقيت حتى تبدأ في الزوال الزوال معناها هتتجه بقى إلى الغروب إلى المغرب وده بيبقى على ذلك بدأ الظل يظهر ولكن هنا أبردوا بها حتى نرى فيء التلول يبقى الظل بدأ يتضح الظل بدأ يتضح عشان ما نظنش ان ايه الإبراد بالصلاة يعني معناها يمتد هذا لغاية قبيل العصر او نؤخر الظهر لغاية قبيل العصر لا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني ده الاصل كده ولكن طبعا كان الصحابة رضي الله عنهم الارض حصباء وبتبقى الحرارة حرارة شديدة جدا فما كانوا يتمكنون من تمكين الجباه من الأرض من شدة حرارة الحصى حتى يضعون الثوب فيسجدون عليه فلذلك قال أبردوا بالصلاة قلنا ليه عشان يبقى فيه خشوع المطلوب دايما أن أقطع أي شاغل يشوش على الإنسان أمر الخشوع يبقى المطلوب كده دايما يعني يؤكد الإنسان على نفسه فمن هذه الصورة يعني هذه الصورة ممكن الصورة دي كانت يعني عند الصحابة رضي الله عنهم قلنا ده الجو كان أو الحرارة حرارة شديدة جدا وكانوا يصلون على الحصباء يبقى الحصى كده والحصى ده بيمتص حرارة الشمس فنجد يعني لا يستطيعون أن يمكنوا الجبهة من الأرض من الأرض فقال أبردوا بالصلاة يبقى عشان يبقى يتلطف الجو وكذلك يصلون في خشوع قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبرد أبرد أو انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ثم ذكر قال واشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون الحر يبقى ده نفس الصيف أو يبقى أشد ما نجد من حر يبقى في بعض الأيام كده الحرارة بتبقى يعني لا تطاق لا تطاق ده مجرد ده هذا هو النفس الذي أذن الله عز وجل به للنار في الصيف وأشد ما نجد من برودة بقى في الشتاء هذا هو نفس الشتاء وطبعا هنا العذاب في النار بيبقى ايه العذاب في جهنم بيبقى بالنار المحرقة وبالزمهرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة يعني ده العذاب العذاب في النار بيبقى نقوله أو في جهنم يبقى بالنار المحرقة، دي نار محرقة وكذلك برودة. انظر بقى لما يكون في برودة في الشتاء، برودة شديدة قارصة، فعلى ذلك الإنسان بيرتعد ارتعادا. فده كذلك بالزمهرير، يبقى بالبرودة الشديدة التي لا تطاق وبالحرارة الشديدة وبالنار التي لا تطاق، ده العذاب يبقى في النار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده أهل الجنة يبقى لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا، لا حرارة يعني محرقة ولا أساسا البرودة أيضا المهلكة. فاشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون الحر. يبقى معنى الكلام ده يعني تمر بنا أيام بها برودة شديدة جدا، تذكر قلنا يعني وأنا في الدنيا كده لا أغفل أبدا عن أمر الآخرة، ففي يعني أحداث كده ووقائع بتذكر الإنسان بأمر الآخرة، قلنا حتى لا يغفل الإنسان، لأن الإنسان بيؤخذ من الغفلة، يؤخذ دائما من الغفلة، لكن التصور ده وهذه الصورة لا تنفك أبدا عن رؤية الإنسان. يبقى عند الحرارة الشديدة قلنا، لأن مع الحرارة الشديدة قد يقعد الإنسان عن بعض الطاعات أو الأعمال، يعني قد يقعد مثلا عن الصوم، اعتاد على الصيام ولكن هذا يوم حر شديد، فعلى ذلك يبقى يفضل ألا يصوم. نقول تذكر كده يعني احنا بنصوم هذا اليوم، اليوم ايه أشد حرارة، ده بيعين الإنسان على فعل الطاعات، على فعل الطاعات. وكما يعني بينا أن الله عز وجل ذكر عن المنافقين وقال لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، يبقى قالوا ما نخرجش بقى والحرارة شديدة كده، ده هيخرجوا للجهاد. فعلى ذلك يعني أرادوا أن يعتذروا، كيف يعتذرون؟ يبقى اعتذروا بحرارة. طب تذكر كده يوم القيامة والحرارة شديدة، ماذا سنصنع؟ فكذلك أيضا لو الإنسان أراد أن يقعد كده عن الطاعة، يبقى التذكير الدائم لنفسه، قلنا لأن النفس دائما بتأبى الطاعات، بتأبى كده الطاعات، فالمفترض أن احنا نقوم بتأديب ومجاهدة النفس، وبالتالي هذا يوم حار شديد، فينصام الإنسان ليوم أشد حرارة. يبقى تذكر كده، تذكر أنت في الدنيا دايما أمر الآخرة، ووقائع وأحداث بمر بها بتذكر العبد أيضا بأمر الآخرة. فلذلك قال واشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وأشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر. يبقى أبردوا بالصلاة، يبقى المقصود بها صلاة الظهر، لأن هو دي شدة حرارة الشمس، شدة الحرارة، فيبقى أبردوا معناه حتى ينكسر الحر، حتى ينكسر الحر، وعند ذلك يؤدي الصلاة بتمامية وكمالية وخشوعها. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، يبقى دي من حرارة النار. ثم ذكر باب الإبراد بالظهر في السفر، قال باب الإبراد بالظهر في السفر، ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس يتفيأ أي يتميل، يتفيأ ظلاله أي يتميل، يبقى معناه أنه هو حنرى فيء هذه التلول، الظل بدأ يظهر، يبقى لما الشمس بتزول من المنتصف كده وتتجه إلى المغرب إلى الغروب، فحنجد الظل لا يظهر، يظهر إلا طفيفا، لكن ده أبرده حتى نرى ظل التلول أو فيء التلول، يبقى ليها ظل كده واضح، فبنصلي في ذلك التوقيت، ده الإبراد. والكلام ده مرتبط بشدة الحرارة، شدة الحرارة. قال إبراد بالظهر في السفر، وذكر هذه الرواية عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة. وأيضا هذه الرواية أخذ منها العلماء يا ترى الأذان هو للوقت ولا للصلاة؟ يبقى قالوا إن هذه الرواية تظهر أن الأذان للصلاة، الأذان للصلاة وليس الوقت. يعني معنى الأذان ده إعلام الناس بدخول وقت الصلاة أساسا كده، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. هل يا ترى يبقى لو كان الناس هتجتمع بعد إيه مسافة يعني بعد وقت، هل يا ترى نخلي الأذان عند الصلاة ولا نؤذن الوقت حتى لو امتد بنا التوقيت ولا نصلي في ذلك التوقيت إلا بعد فترة؟ فقالوا إن الأذان هنا يبقى للصلاة، يبين كده هل الصلاة للوقت ولا الأذان للوقت ولا للصلاة. فقالوا ده تبين أن الأذان مرتبط بالصلاة. والبعض قال لا، المقصود بالأذان هنا الإقامة، لأن بيطلق على الإقامة الأذان، يبقى يطلق على الإقامة الأذان. فقالوا المقصود بالأذان هنا الإقامة، أي أنه قد أذن بدخول الوقت ولكنه لم يقم الصلاة حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يقيم الصلاة قال له أبرد، أبرد حتى أمره بأن يقيم الصلاة. فالبعض حمل الأذان هنا على أن هو إقامة الصلاة يعني، والبعض قال لا ده الأذان هنا للصلاة. ودي يعني مسألة خلافية بالعلماء، هل الأذان للوقت ولا للصلاة. الإبراد بالظهر في السفر قلنا بصفة عامة لأن هذا مقيد بشدة الحر، سواء كنا في حضر أم في سفر، سواء كنا في حضر أم في سفر، فشدة يبقى الحر من فيح جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة. وقلنا إبراد بالصلاة مش معناها يعني أن احنا نؤخر الوقت حتى قبيل العصر، ولكن حتى يظهر في التلول كما بيّن الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم. ثم ذكر باب، هو باب وقت الظهر عند الزوال، قال باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، يعني يصلي الظهر في بداية التوقيت. وطبعا أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يبقى أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما مرت بنا الرواية وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن نسارع في الصلاة في بداية التوقيت. قال باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، يبقى مالت كده جاءت الغروب، يبقى لو وقت نقول عليه وقت الزوال، يبقى نقول الظهر إمتى؟ الظهر وقت الزوال، عند الزوال يعني زالت الشمس كده تحركت. قلنا حركة قد لا يراها الإنسان، حركة يبقى اتجاه المغرب، يبقى كانت في كبد السماء، يبقى قبل الظهر كده بحوالي 10 دقائق لغاية لما يأتي وقت الظهر اللي هو ده وقت الزوال، أي زالت الشمس منتصف السماء وبدأت تتجه إلى الغرب، بدأت تتجه إلى المغرب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زغت الشمس فصلى الظهر، يبقى معناه أنه صلى الظهر في بداية التوقيت. فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. ثم ذكر رواية عن أبي برزة رضي الله عنه أنه كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية أو يرجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيت مرة فقال أو ثلث الليل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. يبقى قال باب: وقت الظهر عند الزوال. يبقى على ذلك أبردوا بالصلاة أو أبردوا بالظهر فإن شدة الحر في جهنم. يبقى ده هيبقى أمر استثنائي، لكن الأصل متى يبدأ صلاة الظهر، إيه توقيت صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس. ولذلك قال: وقت الظهر عند الزوال. وختم بذلك الإمام البخاري رحمه الله الكلام عن توقيت صلاة الظهر، الكلام عن توقيت صلاة الظهر، وبالتالي قال: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، يصلي بالهاجرة. يبقى على ذلك يبقى ده بداية التوقيت إذا زالت الشمس. وذكر هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، مالت، يبقى ده وقت الزوال اسمه، فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكرنا فيها أمورا عظاما. ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تدعوا عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. فأكثر الناس في البكاء، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤى عليه الغضب، فعلى ذلك طرح ذلك الأمر على الصحابة، أكثر الناس البكاء. وحذافة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي؟ قال: أبوك حذافة. أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى سكت الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. يبقى رأى الجنة والنار في مقامه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا رواية عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة، يبقى قال: ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. يبقى كان يصلي الصبح أحدنا يعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. وحدائث الروايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، يبقى في الظلمة كده، وكنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم انقلبنا إلى بيوتهن ما يعرفون منا من أحد. يبقى من شدة إيه؟ يبقى في بداية توقيت صلاة الفجر. يبقى قال: وأحدنا يعرف جليسة. يبقى بدأ كده ظهور الضوء، بدأ ظهور الضوء حتى ترى الجليس قبل شروق الشمس. ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. ويصلي الظهر، وده الشاهد من الكلام، إذا زالت الشمس. يبقى متى توقيت صلاة الظهر؟ يبقى عند الزوال، حتى إذا زاغت الشمس صلى بهم الظهر. وهنا أيضا يصلي الظهر إذا زالت الشمس. والعصر أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. يبقى برضك العصر في بدايته، كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن صلاة العصر. ونسيت ما قال في المغرب: ولا يبالي بتأخير عشاء إلى ثلث الليل. ثم قال: يا شطر الليل. يبقى إلى ثلث الليل، وده توقيتها أساسا، ده توقيتها، ولكن حيبقى في مشقة لاجتماع الناس، فكان يصلي العشاء في بداية التوقيت كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر، يبقى في بداية كده صلاة الظهر في البداية، قال: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. فكلمة أبردوا بالصلاة ليس على الوجوب، ولكن ده أمر إرشاد أو أمر استحباب. ولكن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الظهر في بداية التوقيت إذا زاغت الشمس أو زالت الشمس. عيب زالت أو زاغت، يعني قلنا حتتجه بعد كده إلى جهة الغروب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. يعني يضع الثوب كده يسجد عليه. قلنا لما كان يسجدون على الحصباء، يبقى ما كانش عندهم يعني فرش كده، فكانوا يصلون على الحصى. قلنا الحصى ده كان بيمتص حراره الشمس، فتبقى حراره شديده جدا، حراره شديده، فيضع الثوب حتى يتمكن من السجود، او يمكن الجبهه من السجود، يمكن الجبهه من السجود حتى يخشع في صلاة. ثم ذكر باب تأخير الظهر العصر، ده آخر توقيت الظهر بيتكلم عنه. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، قال عسى. فذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، ولكن بيذكر العلماء أن قالوا يعني ترى من غير علة، قالوا يعني لعله في ليلة مطيرة، لأن الجمع ده يعني ليه قيود، الجمع بين الصلوات، قلنا يبقى حال مرض حال سفر في ليلة مطيرة، يبقى اليوم الممطر مطر شديد ممكن يمنع الإنسان أنه يأتي المسجد لصلاة الجماعة صلى الظهر، ولكن مطر غزير جدا قد يمنع الإنسان، يحجب الإنسان عن الاتيان لصلاة العصر مثلا في المسجد، فبيجمع بين الظهر والعصر، يبقى ده نتيجة المطر. أو يعني هنا رواية كما وجه البعض رواية أن ده الجمع الصوري، أي صلى الظهر في آخر الوقت حتى إذا انتهى دخل وقت العصر، وصلى المغرب في آخر الوقت حتى إذا انتهى دخل وقت العشاء، فيبقى أصبح كده الظاهر وكأنه صلى وجمع بين الصلواتين، يبقى الجمع كده، يبقى احنا هنعلم أيضا في جمع تقديم وجمع تأخير، يبقى نصلي الظهر والعصر في وقت إحداهما، في وقت إيه؟ إما الظهر أو العصر، يبقى جمع تقديم وتأخير، والمغرب والعشاء تجمع إما تقديم أو تأخير. لكن وجهوا الرواية دهيت إن ده كان جمع صوري، ليه؟ لأن الجمع بين الصلوات يعني له قيود، يبقى فيه أعذار معينة، دي رخصة تاني، يبقى في ليلة المطيرة ممكن، في مع المرض الشديد المانع، في حال السفر. فقالوا لما جمع بلا مانع فوجهوا الرواية أنه جمع بين الظهر والعصر في آخر توقيت الظهر وفي بداية توقيت العصر. وهذا الكلام أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة لو هتغتسل لكل صلاتين، قال أنها تغتسل يعني للظهر والعصر وتصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في بداية الوقت، فكأنها صلاة الظهر كأنه جمع، بس ده جمع صوري مش جمع حقيقي. جمع الحقيقي أن أنا أصلي العصر مثلا مع الظهر في وقت الظهر، أو الظهر مع العصر في وقت العصر، يبقى ده الجمع الحقيقي. لكن الجمع الصوري يبقى الصورة كده كأنها جمع ما بين الصلوات، لكن هو صلى كل صلاة في وقتها، الظهر في آخر الوقت والعصر في بداية الوقت، المغرب في آخر الوقت والعصر في والمغرب في العشاء في بداية الوقت، يبقى صلى المغرب في آخر الوقت والعشاء في بداية الوقت، يبقى آخر وقت العشاء المغرب وصلى العشاء في بداية أول توقيت العشاء، فيبقى كده الصورة كأنها صورة جمع بين الصلوات، لكن ده جمع صوري. احنا ذكرنا أيضا يعني من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى هنا إدراك الوقت يكون بركعة، إدراك الوقت يكون بركعة، يبقى إن أدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت يبقى أدرك عند ذلك الصلاة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 يعني الظهر والعصر هذه 8 ركعات أو والمغرب العشاء هذه 7 ركعات، يبقى الظهر والعصر قلنا يبقى في نهاية توقيت الظهر وبداية توقيت العصر، والمغرب العشاء في آخر توقيت المغرب وفي بداية توقيت العشاء، يبقى الصورة صورة جمع ولكن بيسمى بالجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. ده بيبين يعني الظهر وقت الظهر يمتد إلى قبيل العصر، معنى الكلام ده يبقى وقت الظهر بيمتد إمتى؟ بيمتد إلى قبيل العصر، يبقى ده معنى الكلام، وكان في تداخل ما بين وقت الظهر والعصر، فلذلك ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وكما بواب الإمام البخاري رحمه الله باب تأخير الظهر إلى العصر، لكن ما بيدخلش وقت العصر، لكن تأخيره يبقى تأخيره إلى وقت العصر، قلنا لأن الوقت قد يعني نراه كأنه في تداخل، في تداخل، انتهى من الظهر دخل وقت العصر صلى العصر مباشرة، ثم بعد ذلك بينتقل إلى صلاة العصر. قال باب وقت العصر، قال باب وقت العصر، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.